الدنيا يا دنيا بدموع عيني كتبت Yeah.

فراقك عني طال حسيت بغربة في الدنيا. لما فراقك عني طال حسيت بغربة في الدنيا. وحيد شريك من غير أمل وأنا صورتك في عيني. انت اللي يهواك فؤادي وانت نديم الحياة. بهتف باسمك وانادي والقلب فاض مؤسس. بهتف باسمك ونادي والقلب فاض بؤسا. انت فاكر ولا ناسي؟ يا حبيبي طال غيابك ليه يا قاسي؟ يا حبيبي انت فاكر ولا ناسي؟ كان منايا تيجي وتشوفك عيوني. كان منايا التقيك جنب تواسيني. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. يا حبيبي طال غيابك. طال غيابك ليه ليه ليه ليه يا حبيبي؟

يا حبيبي طال غيابك يا حبيبي طال غيابك طال غيابك غيابك طال يا حبيبي طال غيابك غيابك طال طال طال طال طال طال غيابك طال يا حبيبي طال طال غيابك طال حبيبي يا حبيبي طال طال يا حبيبي طال طال طال غيابك طال غيابك طال غيابك غيابك طال طال طال يا حبيبي طال غيابك طال يا حبيبي طال غيابك طال طال غيابك يا حبيبي يا حبيبي طال غيابك يا حبيبي طال غيابك طال طال غيابك طال طال طال طال طال غيابك طال طال غيابك طال غيابك طال غيابك يا حبيبي طال غيابك طال غيابك ليه ليه ليه ليه يا حبيبي.